مش انا مشوار ابن اخو محمد الشيخ محمد يعقوب مات اعمل شاي للشاي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا حول ولا قوة إلا بالله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ونحن قد فرغنا في اللقاء الماضي من اللقاء الضوئي حول الأحكام التكليفية الخمسة وهي الوجوب والاستحباب والإباحة والكراهة والتحريم، وننتقل الليلة إن شاء الله تعالى إلى الحديث عن أقسام الحكم في الوضع. فالمصنف رحمه الله تعالى والنظم تبع ذلك بعد أن فرض من بيان الأحكام التكليفية الخمسة السابقة ذكرها شرع في بيان الصحيح والفاسد باعتبارهما من الأحكام التكليفية، وهو ما ذهب إليه الرازي المحصور والبيضاوي المنهاج، والصواب أنهما من دوافع الحكم الوضعي لأن حل أو حرمة الانتفاع وثمرة الصحة والبقاء، فلم يكن الشيء صحيحا ما جاز للمرء أن يقدم عليه أو ينتفع به، والصحة إنما تعلق بوجود أشياء، فإن فقدت هذه الأشياء فقد على الشيء به المطلق، وهذا في الحقيقة من الحكم الوضعي وليس من الحكم التكليفي. لأن عندما نحكم على شيء به الصحة هذا الشيء لا بد أن نقتضيه على وفق الشرع المنزل، إذا لو وجد كذا ترتب عليه كذا، لم يوجد كذا ترتب عليه كذا، وهذا شأن الحكم الوضعي. مما يقصد على المصنف والناظر تبعا له أنهما اكتفيا بذكر حكمين فقط من الأحكام الوضعية، وفاتهما ذكر ثلاثة أهم وهي السبب والشرط والمانع، وهذا بيانها قبل الفرض في الحديث عن الصحة والزكاة، لكن طبعا يرجع ذلك إلى أنهما اعتبر الصحة والزكاة من الحكم التكليف، ولهذا صرح الجويني رحمه الله تعالى في بداية ورقاته بأن الأحكام سبع، وذكر الخمسة المذكورة مع الصحة والزكاة، وكأنه أهمل الحكم الوضعي للكلية. فنبدأ في السبب. السبب تعريفه لغة ما يتوصل به إلى مقصود ما، لذلك سمي الطريق والحبل والباب أسبابا، لأن الطريق موصل إلى المكان المقصود، ومنه قوله تعالى فأتبع سببا، والحبل موصل إلى الماء ونحوه، ومنه قوله تعالى في الحبل فلينزل بسبب إلى السماء، والباب موصل إلى داخل البيت، ومنه قول فرعون لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات، ومنه قول سهيل بن أبي سلمى ومن هاب أسباب البنائي لمن له وإن يرقى أسباب السماء بسلم. إذا السبب في اللغة ما يتوصل به إلى مطلوب ما، والصلاح وما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم بذاته، عدمه، فيلزم من وجود السبب وجود الكرب كدخول الوقت، يلزم منه وجوب الصلاة، وبلوغ المطار يلزم منه وجوب الزكاة، ويلزم من عدمهما عدم وجوبهما. فإن لم يكن الوقت فلا صلاة، وإن لم يبلغ المال نصابا فامتلئ الزكاة. وخرج بربنا يلزم من وجوده وجود الشر، لأنه لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم كالطهارة، فإنها شرط لصحة الصلاة، ولا يلزم من وجودها وجود الصلاة، لأنه قد يتطهر ولا يصلي وقد يصلي. وخرج بها أيضا المانع، لأن المانع يلزم من وجوده العدم كما سيأتي. وخرج بقولنا ويلزم من عدمه العدم المانع أيضا، لأنه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم مثل الدين، فإنه مالك من وجود الزكاة، فإذا لزم عليه دين فلا يلزم أن تجد عليه الزكاة لاحتمال فقره مع عدم الدين، ولا يلزم عدم وجود الزكاة لاحتمال أن يكون عنده مصاب قد حال عليه حول تلزم الزكاة. وخرج بقولنا لذلك أي ذات السبب، ما لو قارن السبب فقدان شرط أو وجود مانع مثل أن يملك النصارى لكن لم يحل عليه الحول، فهنا لا تجب عليه الزكاة. كذلك لو ملك النصارى وحال عليه الحول لكن عليه دين، فهنا لا تجب عليه الزكاة، فهذا لا يلزم من وجود السبب وجود الأوقف، هنا لا يلزم من وجود السبب وجود الحكم، ولكن لا لذاته بل لأمر خارج عنه وهو انتفاء الشر أو وجود المال. إذا تعريف السبب بما ذكرناه يمكن ضبطه بأنه ما يترتب وجود الشيء على وجوده وعدم على عدمه، لكن لما قلنا وصف ظاهر الضبط أردنا بذلك أن يكون السبب الذي يبنى عليه الحكم معلوما لا لبس فيه ولا غموض. وهل يوجد فرق بين السبب والعله؟ اختلف في ذلك على ثلاثه مذاهب. مذهب الاول ان العله تعتبر من اقسام السبب، وهذا مذهب اكثر العلماء، وبيانه ان السبب ينقسم الى قسمين، سبب معقول المعنى وهو اذا كان مما يدرك العقل مناسبه ارتباط الحكم به، أي المناسبة والعلاقة بين السبب والحكم، كان سببا وعلة كقطع السائل، فإن السائل فإن السرقة تسمى سببا وعلة للقطع، أن هذه اليد لما قامت استحقت أن تقطع لئلا يباشر السرقة مرة ثانية ويؤذي الناس في أموالهم، فهذه علة يمكن للعقل أن يدركها أو يدرك ما بين السبب والحكم من علاقة أو مناسبة. وكذا السفر المبيح للسبب، لأن السفر كما قال السبب قطعة من العذاب، فلا يسمح عليه عذاب السفر عذاب الجوع والعطش. القسم الثاني سبب غير معقول المعنى، وهو إذا كان السبب مما لا يدرك العقل مناسبة ارتضاء الحكم به، فإنه يسمى سببا لا علة، مثل دخول الوقت لوجوب الصلاة وشهود الشهر لوجوب الصيام، فكل منهما يسمى سببا لا علة لعدم إدراكنا للمناسبة به. وبين ما ترتب عليهما من وجوب الصلاة والصوم. فعلى هذا يكون السبب أعم من العلة مطلقا. المذهب الثاني أن السبب والعلة متفقان، وهما اثنان لمسن واحد. فاحتج أصحاب هذا المذهب بأن كل من العلة والسبب يبنى عليه الذوق ويرتبط به وجودا وعدما، وأن كل منهما حلال وأمر على وجود الحكم، وأن الحكم لا حكمة في رفض الحكم لكل واحد منهما وإضافته إليه وبنائه عليه. وإذا كان الأمر كذلك فإن معناهما واحد. مثل ذلك أن السبب والعلة متغايران تماما تغاير، فهما ركنان متباينان. وهو مذهب الحنفية، حيث عرف السبب بأنه ما يكون طريقا إلى الحكم من غير أن يضاف إليه وجوب ولا وجود، ولا يعقل فيه معاني العلة بخلاف العلة فإنه يضاف إليها الحكم أصالة عندها. ويكون بين هذا الأصل الذي ورد مع الحكم وبين الحكم مناسبة ظاهرة. وإذا قلنا بأن السبب ينقسم إلى معقول المعنى غير معقول المعنى، انفقد المتاهيل واتحد المدلول عند الجميع، ويبقى للتفصيل كائدته، أي التفصيل بين سبب العلة وهي أن ما سمي علة صح فيه القياس، وما لم يسمى علة امتنع فيه القياس. فإطلاق العلة إلى فوق الطبقين من أبواب القياس، لأننا نحتاج إليها في الأصل كما نحتاج إليها أيضا في الفرع. ومما يساعد على معرفة كون الشيء سببا إضافة الحكم إليه. أقول مثلا صلاة المغرب وصومه بهيئة، وحد الشرب وكفارة اليمين. فالمغرب والشهر والشرب واليمين أسباب بما أضيفت إليه من الأحكام. فلولا غروب الشمس ما وجبت صلاة المغرب، ولولا دخول الشهر ما وجبت الصيام، ولولا وجود الشرب ما وجبت الحد، وكذلك لولا اليمين ما كانت كفارة. نعم. الحنفية قالوا ايه القول الثالث؟ ازاي؟ من غير ان بالنسبة للسبب قالوا ان يضاف اليه الحكم من غير ما يكون طريقا الى الحكم من غير ان يضاف اليه وجوب ولا وجود ولا يعقل فيه عن العلم اللي احنا عملناها قبل كده، ان هو السبب غير معقول المعنى والعلم جعلوها معقول المعنى. فاحنا اذا قلنا ان السبب ينقسم الى قسمين فنحن في العلم تبع السبب ولا لا، هذا معنى السبب. اقسام السبب ينقسم السبب الى خمسه اقسام باعتبارات خمسة، وهي أولا باعتبار من سببه ينقسم إلى قسمين. أولا ما جعلته الشريعة سببا ابتداء من غير أن يكون للمكلف فعل فيه، ومن أمثلته زوال الشمس لوجوب صلاة الظهر. قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، فهنا لو لم يكن جنوب فلا صلاة. ثانيا دخول الشهر لوجوب الصوم أو رمضان، قال تعالى فمن كان منكم الشهر فليصم. الاضطرار لزواج دخل الملكة، قال تعالى فمن اضطر غير بال ولا عهد فلا إثم عليه. المرض لإباحة الفطر، قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. لهنا هذه الأشياء جعلتها اتجاه اسبابا لاحكام ربطت بها او وجدت بوجودها. ممكن المكلف يعمل شيء فتوصل بالشريعه عليه احكام، فهذا يكون السبب راجع الى فعل المكلف او القسم الثاني. ما سببه المكلف فترتبت او ترتبت الشريعه الاثار على ظهوره ومن امثلته السفر في اباحه الصدق. قال تعالى في الايه المتقدمه او على سفر ان ممكن كافر وممكن لا يكافر، يعني مساله داخله تحت قدرته واختياره. الزنا للاقامه في حد، قال تعالى الزانيه والزاني تجدد كل واحد منهما مئه جنه. الرده لاباحه دم المرتد، قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، اخرجه البخاري. اذا السفر والزنا والرده هذه اعمال صدر من المكلف فكانت اسبابا لاحكام رتبتها الشريعه على ما فعله المكلف. رابعا الاهداء لملك المهدى اليه للهديه، والبيع لملك المشتري للسلعه، والتصدق لملك المتصدق عليه للصدقه، فهذه وشبهها اسباب لنقل مهديه الشيء لمن سارت اليه ويكون بها حر التصرف فيها. لكن لو نحن شيء من ذلك لتوجد اي احكام. القسم الثاني باعتبار قدرة المكلف ينقسم السبب الى قسمين، سبب محظور عليه بحيث يستطيع فعله او تركه كالقتل والسرقة وشرب الخمر بالنسبة لما يترتب عليها من عقوبات، وكذا عقد البيع لانتقال الملك وحل الانتفاع، وعقد الزواج بحل الانتفاع، وهذه يجتمع فيها خطاب التكليف والوضع معها، لان خطاب التكليف اشترط فيه كل ذلك تحت قدره المكلف. اما خطاب الوضع فقد يكون داخلا او ليس بداخل، لكن ما كان داخلا ينصرف تلقائيا الى الحكم التكليفي اذا طلبه الشارع من المكلف، بخلاف الوضع فقد يكون ذلك تحت قدره المكلف ولكن لم يطلبه الشارع من المكلف. زي ممكن واحد يكون عنده مثلا 10,000 جنيه ويقابل بكافه بسيطه، ممكن يستلف الاكل ده ولا لا؟ ممكن يستلف، بلاش يستلف. ممكن يكون له مال ثابت عند واحد مثلا ولم ياتي بعد موعد السداد، فيقول لك الحضور لكي او يبذل جهدا اكبر من جهده المعتاد لكي يجمع هذا الالف يحصل ايه؟ كل ده مطلوب غير مطلوب، وبالتالي كل ده ايه؟ ليس داخلا تحت الاحكام التكليفيه ما لم يطلب منه. يبقى ده القسم الاول سبب مقدور عليه، الثاني سبب غير مقدور عليه وهو ما لم يكن من كسب الامكان ولا دخل له في تقصير او عدم تقصير، كبرود الشمس لوجود الصلاه والنظر لانتقال الملك ونحو ذلك. ممكن يكون هناك اشياء اخرى سياتي ذكرها جماعة ان شاء الله. Thank you. ايه السؤال؟ سؤالك ايه؟ مين قال ان هم نفس التقسيم؟ احنا بنقول الاول باعتبارنا من سببه في اشياء يعملها المكلف والشريعه تبني عليها احكام، واشياء الشريعه وضعتها اساسا اسبابا لاحكام. الثاني متعلق بذات المكلف نفسه، اما مقدور عليه واما غير مقدور عليه. ايه المشكله عندك؟ وايه المشكله ان المثال يكون مضروب لاكثر من شيء؟ لما نقول باعتبارات مختلفه، هل انت تقول تقدر تقول ان الاعتبار الاول اللي هو باعتبار من سببه يساوي الاعتبار الثاني اللي هي قدره المكلف على تصويره؟ هل الاعتبار ده هو نفس الاعتبار ده؟ انا مش قادر افهمك يا اخي. في الاول احنا قلنا بينقسم باعتبارات مختلفه، باعتبار من سببه هو نفس اعتبار قدره المكلف على قدرته. الاعتبار ده هو الاعتبار ده مش ماشي يعني؟ انت فاهم ولا مش فاهم؟ القسم الثالث باعتبار المشروعيه ينقسم الى قسمين: سبب مشروع وهو ما كان سببا للمصلحه اصاله وان ادى الى بعض المفاسد تبعا، مثل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله عز وجل. فانهما سببان خلقهما باعتبار الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حاجه واحده، والجهاد ثانيه، فهما سببان لاقامه الدين واحياء كلمه الله واظهار شعائر الاسلام، وان ادى الى نوع من المكسبه كاتلاف نفس واضاعه اموال. وكذا اقامه الحدود والحصار فهي زواج وجواب، قال تعالى: ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب لعلكم تتقون. وسبب ذلك المشروع هو ما كان سببا للمكتبة أصالة، وإن ترتب عليه نوع من المصلحة العارضة مثل القتل فإنه سبب غير مشروع، وإن ترتب عليه قرار ورقة مقصود وهو مصلحة له. ومن ثم لو كان القاتل هنا أعد قرارا فإنه لا يجب. الرابع السبب باعتبار المناسبة للحكم ينقسم إلى قسمين، ذكرناه قبل ذلك: سبب مناسب للحكم أو معقول المعنى، وهو ما يترتب على رفض الحكم به تحقيق مصلحة أو دفع مكسبة يدركها الحق. الثاني سبب غير مناسب أو غير معقول المعنى، وهو ما لا يترتب على رفض الحكم به وبنائه عليه مصلحة ظاهرة، وإن كان القصد في الأحكام تحقير المصالح ودفع المضار عن العباد. واخيرا السبب باعتبار ذلك ينقسم الى قسمين: سبب قومي وهو ما كان عماد القوم كصيغ العقود مثلا من بيع وشراء وهبه وصدقه، وصيغ التعريفات كالطلاق والعتاق والظهار والرجعه والنكاح. وسبب فعلي وهو ما كان ناشئا عن الفعل كالقتل والسرقه وشرب الخمر واحياء المواد ونحو ذلك. والسؤال: هل يوجد فرق بينهما؟ سبب القول وسبب الفعل معا. بينهما فرق في الشكر، حيث ان الاسباب القوليه لا تشك من السفيه والمحلول عليه، اما الاسباب الفعليه فانها تشك منه، بمعنى ان يترتب عليها اثارها. فمثلا لو وقع المحجور عليه امته فانها تصير ام ولد، وكذلك لو قتل او سرق او نحو ذلك فانه يترتب على تلك الاسباب اثارها، بخلاف ما لو اعتق عهده وكذا لو اشترى او وهب او باع او تصدق ونحن ذلك من الأسباب القولية فإنه لا يترتب عليها أثر، لأن أقواله ممكن إلغاؤها كما قال ابن القيم رحمه الله، فإنها مجرد كلام لا يترتب عليه شيء. أما الأفعال فإنها إذا وقعت فلا يمكن إلغاؤها، فلا يمكن أن يقال لمن سرق أو قتل أو وطأ أمته وولد أو أسلف أنه لم يسرق ولم يقتل إلى آخره، فقد وجدت منه هذه الأفعال فأجري ذلك نذر المأذون له في صحة أفعاله. بل أقوال لأنه ممكن تضاربها بالإيه؟ بالعزيز، بخلاف الأفعال فالفعل وقع بالفعل وترتبت عليه مفسدته فهنا لا يمكن إلغاؤه أو عدم احتماله. وأخيرا قد يكون سببه لغير الوجوب كالاستكثار لتحريم الخمر والضرورة لإباحة الميتة والقرابة للولاية والإرث والجهالة من فساد عقد البيع، بيع المنادبة في عقد بيع المنادبة يسمى إيه؟ يعني من الجهالة تؤدي إلى فساد أي عقد سواء كان منادبة أو بيع أو شراء أو تجارة أو غير ذلك. هو من نبذ الثوب اي طرحه الى المشتري وليس من حقه ان هو ينظر فيه او يقول هذا يليق بي او لا يليق، يعجبني او لا يعجبني، مجرد ما طرح عليه الثوب ايه لذي غير. وعقد البيع لنقل الجنسيه وعقد النكاح لاجل استمتاع الزوجين، اذا كل ده ليس تحت منفعه الجنسيه، ولذلك قلنا يكون البيت وجود ولكن مجرد وجودها يرتب عليه تطمئن. وعليه فقد يكون السبب سببا لحكم تكليفي كالوقت لايجاب الصلاه وخروج رمضان لايجاب الصوم وملك النصاب لايجاب الزكاه والنار لاباحه الفطر في رمضان والسرقه لايجاب قطع يد الثالث وامثال ذلك. وقد يكون السبب سببا لإثبات الملك أو حلم أو إزالتهما كالبيع لإثبات الملك وإزالته، الملك أو البيع يثبت به الملك للمشتري وبيزول عن الملك عن البائع، نعم، والعتق بيثبت به الإيه؟ حرية المحذور وخروجه من تحت يد مالكه، نعم، والوقت لإسقاطه، يعني إسقاط الإيه؟ إسقاط الملك، فالعرق أسقط ملكية السيد العدل، والوقت أسقط ملكية المالك لهذا الموضوع، وعقد الزواج لإثبات الحلم، حلم المرأة لهذا الزوج، والقرار لإزالة هذا الحلم، المرأة عندما تطلق وتغيب من زوجها يصبح أجنبيا بالنسبة لها، والقرابة والمصاهرة والولاء لاستحقاق الإرث، كلها أسباب استحقاق الإرث، والقتل لإزالة ولد الإرث، أو أن يضمن عليه مانع من موانع الإرث، أن يكون سببا لحكم وضعي أو سببا لحكم تكليفي أو لهما جميعا، إذا لم يكن أي سبب، ممكن يكون حكم وضعي فقط إن كان إذا لم يطلب من المكلف تقصيرا، فالنظور متعلق بحكم تكليفي إذا طلب من المكلف تقصيره وشرطه أن يكون ذلك تحت قدرة المكلف، ويجتمع الحكم التكليفي بالحكم الوضعي كما في الزكاة، الزكاة في تكليف بها، وهي قوله تعالى أقيم الصلاة ولكن الزكاة الحكم تكليفي باعتبار الأمر، لكن فيها حكم وليس باعتبار أنها لا تجب إلا ببلوغ النصاب، بلوغ النصاب هنا سبب لإيجاب الزكاة اللي المطلوبة على مكلف بقوله تعالى وآتوا الزكاة. إطلاقات السبب عند الفقهاء، يبقى الكلام اللي كنا بنقوله ده متعلق بكلام الأصوليين، لأن الفقهاء رحمهم الله تعالى لهم إطلاقات خاصة بهم، منها أنهم يطلقون السبب على الأول ما يقابل المباشرة كالحفر مع الترضية. فلو حفر زيد بحرا ثم جاء عمر ودفع محمدا في البحر فتردى فيها فهلك محمد. فالحافظ وهو زيد صاحب سبب، والمربي وهو دفع وهو عمر صاحب علة، لأن الهلاك بالترضية لا بالحفر. كان ممكن ان يدفعه فيقع على وجهه ويموت ايضا، لكن الحفر المعاد فيه الهلاك، لانه يسقط من مكان عالي الى مكان مرتفع، من مكان مرتفع الى مكان منخفض، فيكون ده ابعد اليه للهلاك. لكن لو دفعه وهو على ارض مفتوحه قد يهلك وقد لا يهلك. فالحافر وهو زين صاحب سبب، والمرزي وهو عمر او عمر صاحب علة، لان الهلاك بالتربية لا بالحق، ولكن وقع ذلك عند وجود الذكر فسموا الحافر سببا والدافر مباشرا. وكذلك لو القى شخص اخر من شاهده فتلقاه اخر بشيء، فالمرضي صاحب سبب والمتلقي بالسيف مباشر. وكمن قدم طعام شخص الى اخر فاكله فالمقدم متسبب والاكل مباشر. والقاعده عند الفقهاء تقديم المباشر في الضمان، فان تعذر تضمينه بنهج او فلك ضمن المتسبب ولا يخلو تضمينه من خلاله. يعني مثلا لو نظرنا بمثال الثالث اللي هو رجل القى اخر من جبل مرتفع جدا، العدد ذاتيا لا يتصور ابدا ان الانسان يسقط من هذا الاجتماع على الارض سليما او حيا، لكن انقذه النوع الثاني قابله بسيفه فكان القتل ليه؟ بالسيف. فمن هذه الحالات التي يختلف فيها الفقهاء، هل المرسي والمتلقي يضمنان ام يضمن المتلقي فقط لان المرسي اخذ بالسيف وليس بالالحاق؟ فبعضهم يقول المباشر فقط هو الذي تلفت اليه جريمه القتل العام في الجوال واستحق اليه القصاص، والآخر إلا أن تقول مشارك لهذا الشخص وفي بينهم اتفاق، أو نقول إنه غير مشارك هو سبب فقط، ولكن في فاصل بين السبب والإيه؟ والقتل، وهو استعمال السيف كوسيلة لقتل هذا المرد. لكن عندي وما اعرف الناس الاثنين يضمنان، وان ضمن احدهما ووجب عليه الخطاب يبقى الاخر لا يخلو من تطوير بمال او ماله، لانه كان وسيله للخطا. يعني هو لو بطل رجل في مكانه المتسع كنا ممكن نقول القطع هذا اخر، ممكن نقول ايه قد يحدث عن سقوط اليه، فهو كان وسيله لتسجيل المهمه الثاني اللي قتل به السجن. وطبعا السبب في هذا الاختلاف الصحابه رضي الله تعالى عنهم في مساله اشتراط القتل، لو اشترط اكثر من واحد في قتل شخص هل يضمن الجميع ولا يضمن واحد فقط؟ وما يضيع هدف بين الجميع لكله او لعلياته الطبيه فقط وليس على احد ممن شرف بالقتل القصاص. فمتى نظر رضي الله تعالى عنه انه يقتص من الجميع، مدى عليه رضي الله تعالى عنه انه لا يقتص من احد الا من علم انه هو الذي باشر القتل لنفسه. يعني مع ذكر ممكن يكون ضرب يجب وضرب يجب على كذا، لكن ما نسمع الستين وطعن هذا الشخص قتل، يبقى عند علي رضي الله عنه يقول الأمة أو من اللي يتحدث الصلاة اللي قتل فيه تسليم، أما البقية الباقية اللي ممكن يكون تسليمه أو تقلده أو فعل كذا كل هؤلاء بالنسبة لعلي رضي الله تعالى عنه. طيب إلا ما تبين في مستوى الذهن يعني كل ضربة يضرب في حد ما مات لا نعلم ماذا به ضربة لنا، فهنا عليه الصلاة والسلام يعني لا يرى قصاصا وإنما يرى إيه دية فقط. ولعل ذلك أظهر الإحسان اللي أوقعت الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما، لأن طبعا معروف أن عثمان رضي الله تعالى عنه لما قتل مظلوما شهيدا رضي الله تعالى عنه قتله دخل عليه الناس يعني سموه في التاريخ الأسد الثوار، لكن هم في الحقيقة ثوار أقل ما يقال أقل ما يقال ثوار أقل ما يقال ثوار طبعا هم ثواري لأنهم اتخرجوا على الناس العدل عثمان رضي الله تعالى عنه. فهنا لم يعرف من بالضبط الذي بشر اليه القتل، وبالتالي عليه رضي الله تعالى عنه تنهل ليعرف من بشر القتل يختص منه. ومعاويه اهل الشام لما بينه من قرار لعثمان رضي الله تعالى عنه طلبوا به القتال، فكان سبب الشراره الاولى للفتنه التي وقعت بينهم رضي الله تعالى عنه جميعا. الإطلاق الثاني من إطلاقات الفقهاء من سبب أنهم يطلقونه على علة العلة كالرمي فإنه علة لإصابة السهم بدل شخص مرمي وإصابته إياه أو إصابته إياه علة لقتله، فالرمي علة لعلة القتل تسمى كذبا وهو ما كان مخفيا من الشيء وطريقا اليه، وحكم هذا السبب حكم العله من كل وجه فيضاف اثر الفعل اليه، لانه لما اضيفت العله اليه كانت منزلتها، ولهذا سمي العله ويسميه الحنفيه السبب بمعنى العله. يعني وعله القتل وجود هذا الايه او توجيه هذا السهم الى بلد المقتول صحيح هنا رفض لاطلاق السهم، ولكن الجميع نظر عن جهه واحده هو الشخص اللي وضع السهم في كبد القول ووجهه الى المقتول اسمه ايه علم اذا القتل لولا ان السهم اصاب الادب لما مات ايه لما مات الرجل، ممكن السهم كان ينحرف مثلا او يطلق فلا يقع القتل، ولكن ممكن يكون هنا فيه نوع من الهزل للقتل وده له عقوبة غير عقوبة القتل الايه؟ القتل الفعلي. الثالث انهم يطلقونه على العلة الشرعية التي تقل تصرفها كنصاب الزكاة بدون حيوان الحي، فيقال ملك النصاب سبب لوجود الزكاة لكنه لا بد من حيوان الحي في وجوبها. الله اكبر. بل اطلقت الفقهاء على السبب انهم يطلقونه على العله الشرعيه التي تقلد شرعها كنصاب الزكاه بدون حولان الحول يقال مثل النصاب سبب لوجوب الزكاه لكن لا بد من حولان الحول لوجوبها وكذا اليمين دون الحين فانها سبب لوجوب الكفاره لكنه لا بد من الحين لتحقيق الوجوب فيطلق السبب على اليمين دون الحين مع انه لا بد منهما في الوجوب ويراد بهذا السبب ما تحكم اضافه الحكم اليه كما يقال نصاب الزكاه وكفاره اليمين ولذلك اختلفوا في مسألة الظهار والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قال معنى يعودون لما قالوا يرجع الكفر اليمين كانت لقد سلامه فلما أجل ثم يعودون لما قال فتكون أوضح وليس كنت إن هو المرة القرنية كما يستمع فيه يعني وقال جبت الآن أنت علي كذا وعد لكن لو عملها مرة ثانية زي من ذلك إيه فإن لك الأولى وليس لك الثانية نظرة التجاة خلينا نقول يمين الإيه يمين التجاة أيضا راح يعني انفعل على زوجته فلم يجد بد من أن يقول لها كلمة شديدة فقد أنا بالكلمة فنقول لك خلاص لو تجاوزنا عن المرة الأولى فلن نتجاوز عن الثانية يبقى الحكم معلق بإيه إنه يرجع بكفر ويفرق مرة ثانية كل اللي تتكلم اليوم ها طب هو ده عارف ايه يعني قال لي جماعه فين جماعه وفين جماعه موجود لا هي الاشكال كله في يعودون لما قال ان عاد الى الشيء رجع اليه وكرره ونحن ذلك والكلام من اوله يتعلق بالقول الذين يظاهرون من نسائهم ما هن امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا لاكله اذن الموضوع كله في الكلام هو الحقيقه الاولى ان الايات وردت على سبب خاص وان كان الحكم عاما معروف كالتقنيه المجادلة على أشهر الأقوال الصولة الثعلبة رضي الله تعالى عنها مع ألف الصامت رضي الله تعالى عنها الحاصل أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أو لما أكثر بأنه إذا أضال أن المسألة فليحلى حلوة كفى على الله سبحانه من حزن رحمه الله فيه الآية على ظاهرها وقال إنه يعودون لما قالوا يعني كفر من مرتهم كرر من مرة ثانية فالحق هنا نحن بنقول ان اليمين كذا مجرد ما قال اقام عليه يمين كذا وكذا اصبح ايه سبب الكفار طيب اي شيء يرجع المرء لخلاف ما انعقدت عليه من يده او خرج اللفظ لاجله بنقول له ايه سبب حكم السبب سبب حكم السبب طيب هو الان رجع ليه رجع الاتجاه اللي كان منع كلام الجنة. فنجرب أن يقول والله العظيم ما من كلمة ده أصبح سبب لوجود الكفارة، لأن في الغالب هتكلم، أن في الغالب هتكلم. فالسبب هنا أصبح السبب هنا أساس لبناء الكفر عليه. ولكن منتظرين حاجة واحدة من إيه؟ لا منتظرين حاجة إن هو يحمل، إن هو يحمل يرجع بكلامه. فهنا قلنا أن الحلق هو سبب الكفارة، لكن الحلق الحلق هو إيه؟ شرط فيه حصول. فالحلق مكمل، لأن لو بقيت فيها من أفضل فلت يكون فيه كفارة. إنما اليمين زي نقول إيه؟ البداية لغلبة الظن بوجود كفارة، ولكن غلبة الظن دي تبقى يقين انت لما يجي الجزء المكمل لما غلب على الظن حدوده. فهمت؟ يعني اول ما عرف كأمر يخطب عليه ان هو يضر به، يبقى هنقول غالبا ما هيرجع فيه. يبقى اليمين كان هو السبب، والحلف ايه؟ مكمل للسبب، وليس هو اصلا في تشريع الكفارة. تشريع الكفارة. القسم الرابع من اطلاقات السبب عند الفقهاء انهم يطلقونه على العلة الشرعية التي نفيها، وهي مجموعة مركب من مقتضي الحكم وهو المعنى الصالح له، أو من مقتضى الحكم فهو المعنى الصالح له، لكن المقتضي صح، المقتضي الحكم وهو المعنى الصالح له، وخطب الشرع عموما وشرطه وانتفاء المانع ووجود الأهل وهو المخاطب به، ووجود المحل وهو ما يتعلق به الحكم. طيب في فرق بين وجود الأهل وهو المخاطب به، ووجود المحل وهو ما يتعلق به الحكم. احنا قلنا عندنا الوقت نص وجه الخطاب للمكلف، او وجه الخطاب لعبد من عباده. هذا العبد يصح ان يوجه اليه هذا الخطاب، فقلنا انه خير من الموانع. زي المراه مثلا من غير حيض يصلح ان يوجه اليها التكليف باقامه الصلاه في وقتها ولا لا، لكن مع وجود الحيض الحيض اصبح ايه؟ ما يقولون ان هي ليست اهلا لتوجيه الخطاب والحاله كذلك. المجنون يصلح ان يوجه اليه الخطاب باقامه الصلاه او فعل كذا من الاحكام التكليفيه، لكن ممكن يوجه اليه الخطاب يتعلق بربط شيء بشيء اخر. يعني لو افترضنا ان هذا المجنون قدر يترتب على قتل شيء، ايه هو الشيء ده؟ بنقول قتل المجنون او عند المجنون، طب تبقى عليه دية فقط، ودية بتكون على عاقلته اقاربه من جهه قديمه. يبقى تربط فيها قتل ولا تترتب؟ هو ده الفرق بين قولنا ووجود الاهل وهو المخاطب به، ووجود المحل وهو ما يتعلق به الحكم. لان ممكن يقول لا يتعلق به الحكم، زي ما قلنا واحد مجنون قال انا وهبت كل ما لي فلان، ده يتعلق به الحكم كلام مرض. لكن لو دعا الحاجه ما يقدرش يمديه. واضح؟ كوجود الصلاه حكم شرعي ومقتضي ها امر الشارع بها، اقيموا الصلاه هو خطاب الشارع زي ما قلنا. طيب وشرطه اهليه المصلي لتوجه الخطاب اليه بان يكون بالغا عاقلا، واهله الايه؟ المصلي، ومحله الصلاه. وكما يقال اخذ المكلف المال البالغ ربع دينار فصاعدها فتية من حفظ مثله بلا شبهة سبب القطع. تعالوا هنا نشوف خطاب الشرع ايه؟ السابق والسابقة تقطعوا أيديهم. يبقى عندنا ده الخطاب المفترض للقهر. طيب في ايه؟ واحد ثلاث، والسابق ده كان من موانع تنفيذ الحكم. وفي عندنا وقت السابق اللي هي ايه؟ أخذ المال حفية من حيث الأصل ألا يؤخذ المال منهم كخزينة ونحن ذلك. طيب فإذا مدد هذه الأشياء تركب عليها الكفر. لا، لو اضطرنا مثلا إنه وجد 10 جنيه مثلا قبل 10 جنيه ربع دينار حدود كام؟ جرام، يعني هو الدينار 4 جرامات وربع، فربع دينار ده إيه؟ جرام، يعني حوالي 2 جنيه. واحد يأخذ 2 جنيه على تنظيف البيت ونظر يلا كما يرجع لا يوجد أحد أخذ ال 500 جنيه مش ده سبب. طب حكمه ايه؟ ليش؟ لان النبي سيد على السر زي بيقول يعني فطور صاحب الراجل المال ومش هيك على الشيخ في اخذه خلاص فكرت مش هذا ليس سالكه في حرف الشارع ليس سالكه. فلا تقطع يعني التكلف شرط من شروط السرقه المعتبره شرعا، وهو ان المال لم يكن في حفظ الأصل أن لا يؤخذ المال منه. نعم. سبب القول والسبب. نحن قلنا الأمن القول يمكن تجاوزه، يمكن تجاوزه. الآن أنت نفس المشروع قد من حلف على يمين وفرق غيره غير منها اللي تفرع على يمين ولا يحل به يبقى رجع الكلام. لأنه إيه؟ زي ما قلنا الكلام سهل إن أنا أتجاوز أعدوه، لكن الفعل واحد قتل هنتجاوز القتل ازاي؟ هو حصل قتل حصل زنا الزنا حصل أصبحت إيه؟ أصبحت أم واحد. نعم لا ده مش فعل وهبتك لا العبرة به قولي وهبتك هذا المال. النبي صلى الله عليه وسلم لما جه رجل كان عنده فكره اعبد لا يملك سواها عند موته فتفرق بفكره الاعبد عند فكره عبيد لا يملك سواها فوق مرض الموت تصدق به. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك فجاء واسلمهم ثلاث اقسام اثنين اثنين اثنين واجرى الله عليهم فارق أربعة وحكم بحرية اثنين الآخرين. ليه؟ لأن هو حال موقف لا يجوز له أن يتصدق بأكثر من حال مرض موقف، حال مرض موقف اللي يجب على طرف ما يموت فيه لا يجوز له أن يتصدق بأكثر من كل مال. طيب يتصدق بكل مال كم كان فقط؟ لكن احنا العبرة هو عمل ايه؟ قال هؤلاء أحرار أعطقهم، أعطق الإيه؟ أعطق السكر. فقولي ولا فعل؟ قولي ترتب عليه فعل إن هم إيه؟ شبه أعطقهم أحرار، زي ما السائل الدكتور قال له وهبتك هذا المبدأ أكل. هنا في المشكلة تأتي إذا تصرف هذا الرجل في المال ولم يقدر على استرجاعه. إيه؟ نعم. فالأصل هنا إنه لما قال وهبتك هذا المال والرجل مجنون وهو يعلم ذلك لا يجوز له أن يتملكه ولا يتصرف فيه. فإذا تصرف فيه يقرب باعتبار إيه؟ إن العقد نفسه فاسد، عقد الهبة فاسد لأنه صدر من غير أهله. الواهب لابد يكون بالغ عاقل او هنقول له اهليه التصرف. طيب فقدان العقل بيذهب هذه الاهليه ولا لا؟ بيذهب هذه الاهليه. تبقى لما يكون هنا الواهب مجنون او خلينا نقول سكران وهب حال سكره وهو لا يهلك تصرفه صحيح ولا غير صحيح؟ طيب لما نقول غير صحيح يترتب على ذلك ايه؟ فساد العقل او بطلان العقد لانه الخلل وقع في ركنه وهو اهليه العاقل اللي هو المتصدر او الواهب او حتى البائع او حتى المشتري، طالما ان الاهليه ثابته يبقى العقد باطل، ومعنى ان العقد باطل لا يترتب عليه اثر، ومعنى ان ما يترتب عليه اثر ما ينفعش الا يعني ايه ده هو اللي جاب المال وانا حد عنده قال لي انا وهبتك هذا المال، اقول له نعم لكن تعرف انه عقد مختل ولا لا تعرف ولا اعرف يبقى لا يجوز. سبق ورجع المال مره ثانيه. واضح؟ طيب اخيرا حكم السبب، اذا وجد السبب سواء اكان من فعل المكلف الناس وتواتر الشروط وانتفت موانعه ترتب عليه مسببه حكما، سواء اكان مسببه حكما تكليفيا ام اثبات ملك الحل، سواء أكان مسببه حكما تكليفيا أم إثبات ملك أو حل لهذا الملك أم إزالتهما، لأن المسبب لا يتخلف عن سببه شرعا، سواء أقصد من باشر السبب ترتب المسبب عليه أم لم يقصد بل يترتب ولو قصد عدم ترتبه. فمن فاتر في رمضان أبيح له الكفر سواء أقصد إلى الإباحة أم لم يبلغ إليه، ومن فقد زوجته رجعيا سبب له حق مراجعتها ولو قال لا رجعة لي، ومن تزوج وجب عليه المهر ونفقت زوجته ولو تزوجها على أن لا مهر لها ولا نفقة، لأن الشارع إذا وضع العقد أو التصرف سببا لحكم ترتب الحكم على العقد بحكم الشرع، وليس للمكلف أن يحل هذا الارتباط الذي ربط به الشارع المسبب بأسبابها. يعني واحد الإنسان تزوج امرأة وقال أنا أتزوج ولكن ليس عندي مال أنفق عليه، مجرد ما تزوجها اصبحت حقوقها وزع عليه. طيب هي عليك وفيش مشكله، لكن الشرع قال يلزم انه ينفق، ولذلك لو انه واحد تزوج بامراه ولم يسمي لها مهرا يبقى لها ايه؟ حق مهر الملك، يعني شوف اختها خالتها عمتها بنت خالتها بنت عمتها مهرها كان، ونعطيها او نرضي من الزوج باعطائها رد الايه؟ نفس المهر. ليه؟ لان الشارع هو اللي اودى به هذا المهر الا كاملا بالبناء واما نصفه بالعرض، حتى وان قال انا دخلت على اني اتزوجها بلا مهر، اقول له ما قصدته ملبس وما اراده الشرع مثبت، فيلزمك المهر كما تلزمك النفقه. مثلا الشرع قضى بان الام حاضره لولدها في حال طلاقها، كما قال الشرع انت احق به ما لم تنتهي، طالما تزوجتي إلى هي أحق بحضانة الولد، حتى لو كانت له تنازل عن حقها في الحضانة بمجرد ما تقول أنا أريد أرجع لي هذا التنازل حقا، وهذا محمول به شرعا وقانونا. ما لم إيه؟ ما لم تتزوج. ليه؟ لأن الشرع هو اللي جعل الحضانة حق للأم، فلا يستطيع أحد أن يحرمها هذا الحق، فما ثبت بالشرع لا يغدر احد على الغالب، والحضانه ثبتت بالشرع فما ينفعش يقول ان احنا هي لم تنزل عنه لكن نفترض ان ربحت في التنازل الثاني، يبقى نتحاسب زي ما قلنا يا انا خلاص انا لا اريد مهر، ولكن اذا استلمها تاخذ مهر. والشرح عند الجامعية القسم حدث القسم تضبط أنفاظه القسم القسم يمين إنما القسم قسم قسم إلى يمين نعم لا الآن الشارع ألزم الرجل بالعدل وأعطى المرأة حق التنازل عن بعض مقتضيات هذا العدل كما إن سودة رضي الله عنها تنازلت عن يمنها لعائشة رضي الله تعالى عنها هذا حقها وأسقطته لكن لو رجعت في مرة ثانية نقول لا هنا المسلمون عند شروطهم لأن الشرع لم يحدد لها عدد معين من الأيام لو إن الشرع قال لابد أن يأتيها مثلا في الصهر مرة يبقى يلزم كما يقول ابن حزم رحمه الله يلزم أن يأتيها في الصهر مرة لكن الشرع قال في المسألة لاختيار الزوجين لكن لو تركها معلقة مدة 14 اللي هي الله عز وجل قال فيها للذين يقولون من نسائهم فربك 14 يبقى هنا يقول له يلزم إن هو يأتيه لأن لا يجوز له أن يسأل عن هذه المدة بحكم الشرع يبقى يلزم أن يأتيها بحكم الشرع إنما احنا بنتكلم قلنا في المهر، المهر الله عز وجل وآت من النساء صدقاتهن نحل، يعني فريضة، قد إيه؟ صارت التحديد من إيه؟ للطرفين، هل هي كذلك من ألف الوقت أو عدد مرات الوقت، الشارع تركها للطرفين، فهي قالت أنا أكتفي منك بمرة في الصبح أو بمرتين في الصبح، أصبح هذا لازم بالنسبة لها، أما لو قالت لا أريدك أن تأتيني بالمرض ورئة الأجزاء لابد أن تأتيها يأتيها بأقل ما يحصل به معنى الوقت إيه؟ محددش ألف مرة لكن مصدر المهر كامل كذلك الوقت لم يحدد عدد مرات الوقت في مده معينه سترجع الى لو النهارده انت اتفقت مع ولي الزوجه على جنيه مصر يصلح ولا يصلح هو كذلك اتفق مع المراه او مع وليها على مره في الشهر فقط يصلح ولا يصلح لو انك اتفقت مع ولي الزوجه على جنيه مصر وبعد كده عايز تحجز حجها حقها هذه النتيجه وضحت المرحلة ها يبقى بنقول هنا طالما السبب من وضع الشرع يبقى لا يجوز لاحد ان يلويه وله حق المطالبه به متى اهمل او ترك او تزول او نحو ذلك هذا ما يتعلق بسبب المباحث وان شاء الله ممكن نتكلم عن الشرع كقسم ثاني من الاقسام الفرق الوضع نحن قلنا في الصبر طيب نحن قلنا أنا مقتضي الحكم بالنسبة للسابقة والتعالى والثالث والسابقة فقطعوا أيديهم ده مقتضي طيب في أيديهم ثالث وثالث أتعلم ثالث اللي هي فعل اللي هو محل الحكم أهلية المكلف ده لو قلنا صبي صغير هو اللي طلب قطع ايده ليه؟ لأنه غير أهل أنا غير أهل أنا كنت مكلف أقول لأنه غير أهل طيب زي ما قلت في مبلغ على قرابيه يبقى ده خرج عن ايه؟ وصف السرقة المعتبرة شرعا ها؟ الألفاظ المقتضي هو الآية السارق والسارقة بقطعوا أيديهما شرطه أن يكون في حرز مثله انتفاء المانع أن يكون في مجنون صغير أو نحو ذلك نعم المحل المملوك وجود الأهل وهو المخاطب به زي ما قلنا الزام إلى العاصم المتكلف ونحن ذلك. المال المصروف هو المحل اللي وقع عليه الحكم لأنه وقع عليه دينار، أقل من كده لا يقام عليه الحكم. هذا هو الله تعالى Thank you. ها؟ ولا في الجرح دي غير ما نعمل عليه؟ تاخد مواد ولا لا؟